الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، كافي من استكفاه ومجيب من دعاه، وهو مجيب دعوة المضطرين وملجأ قلوب الحائرين، الذي ما التجأ إليه مخلص إلا كفاه، ولا اعتصم به مؤمن إلا حفظه ووقاه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتوكلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عباد الله، إن الإسلام يهدف إلى تهذيب النفس الإنسانية وتربيتها على الإيمان الراسخ والثقة في الله تعالى والاطمئنان إلى رحمته، من خلال ما يترسخ في النفس من معالم إيمانية تعمل على تنمية ملكات الخير لدى الإنسان، بترسيخ اليقين والتوكل على الله وعدم التشكيك أو الاستسلام للقلب أو الاستسلام للقلق النفسي الذي يكون نتيجة لضعف الإيمان. إن تعميق معاني التوكل على الله في النفوس من الأهداف الرئيسة للتربية الإسلامية، حيث يؤدي ذلك إلى علاج كثير من المشكلات التي يعانيها الإنسان في حياته، لأنه يبدد القلق ويبعث على الجد والاجتهاد في سائر الأمور، خاصة فيما يتعلق بأمور المعاش في الدنيا. فالتوكل عند المسلم إذن هو اعتماد القلب على الله تعالى في حصول مطلوب أو دفع مكروه، مع فعل الأسباب الممكنة المباحة. قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب. فالمريض مثلاً يعتمد بقلبه على الله تعالى في الشفاء، لأنه بيده تعالى، ويتناول الدواء على أنه من أسباب الشفاء. والتوكل على الله تعالى عبادة من أعظم العبادات القلبية وأجلها. فيجب على المؤمن أن يعتمد بقلبه على الله تعالى وحده، لا على الأسباب التي يبذلها. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي على الله وحده فتوكلوا لا على غيره. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله. والتوكل على الله وحده من أهم صفات المؤمنين، فقد ذكر الله تعالى التوكل مع أهم صفات المؤمنين، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون غيره، بل يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه، فهم يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. والواجب على المسلم أن يتوكل على الله تعالى في حصول مقصوده ودفع المكروه عنه، مع فعل ما يمكنه من الأسباب المباحة المشروعة، وذلك في جميع أموره الدينية والدنيوية. فيتوكل على الله تعالى في أموره الدينية مثل حفظ القرآن والدعوة إلى الله تعالى والإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. فيتوكل على الله تعالى في حصول المقصود، ويتوكل على الله في أموره الدنيوية مثل التاجر في نجاح تجارته، والمتزوج في نجاح زواجه، والمزارع في نجاح زراعته، والطالب في نجاحه في دراسته، والمعلم في نجاحه في تعليمه، والموظف في نجاحه في وظيفته. عباد الله، والتوكل على غير الله قسمان، فإما أن يكون التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في حصول الرزق أو النصر على الأعداء، فهذا شرك أكبر. وإما أن يكون التوكل في الأسباب الظاهرة، كالتوكل على الأحياء الحاضرين من الحكام والأطباء ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من جلب نفع أو دفع ضر، مثل الرزق أو حصول الشفاء، فهذا شرك أصغر، لأنه اعتماد على الأسباب ونسيان للمسبب وهو الله جل وعلا. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسيره أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. والتوكل عباد الله، التوكل من أعظم أسباب حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة، فإن الله تعالى يكفي من توكل عليه ويعينه ويوفقه. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها النبي، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وإذا كان الله هو الكافي لعبده وحده، وجب ألا يتوكل إلا عليه. وقال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله تعالى حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن، لجعل له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. ومما يدل على كفاية الله للمتوكلين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. ومعنى حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال ابن القيم رحمه الله: